إلى غير هذا من وجوه البر، كلها من سبل نيل الكرامة والسعادة والوصول الجنة. والجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنة وطريقا للجنة لمن صبر واحتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: اللهم نزل لك ووزي السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يعني أن المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه النصر، لا يلهي لا يعجب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، قد يكون الجيش كثيرا ويهزم لعجبه أو تخاذله أو أسباب أخرى، لكن الجيش يصدق ويخلص لله ولا يعجب، يصبر على قراء الأعداء ويحسن الظن برده الذي وعده النصر. وفق الله الجميع. أحسن عليك. قول أن نية المؤمن أبلغ من عمله، من كلام بعض، من كلام بعض السلف، مأخوذ من بعض الأحاديث الصحيحة مستنبطة من حديث الأعمال بالنيات، وأن الأب له ما نوى، وأنه إذا نوى العمل الطيب ثم حبسه عذر صار له عذر العاملين، كما في الحديث الصحيح: إذا من العبد وسافر كتب الله له مكان يعمله صحيح مقيم. ليست على إطلاقها في الحديث: إن في الجنة أقوام، إن في المدينة أقوام ما سلكتم طريقا ولا قطعتم شيئا إلا وهم معكم حبسه العذر، يعني ما النية الصالحة. أحسن الله إليك. صحة حديث أبي هريرة، هذا قال أن النسوية قال في حسن صحيح ولا راجعت سنانه. نعم. اللهم استعان. يعني شيخ، تنفير السلف من أهل البدع والتحذير منهم، عدم حضور مجالس وسماع كلام للتنفير منهم، أو الخوف منه فيما وقعوا فيه؟ التنفير منهم خوفا من فيما وقعوا فيه، تنفيرا منهم يرجعوا ويتوبوا ولئلا يقع المجالس فيما وقعوا فيه، إن شاء الله العافية. طيب، هذا ما بالدعوة إلى الله. طيب طيب. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. رواه الترمذي وأخرجه النسائي وسنده حسن صححه ابن شعيب. هذا شعيب ولا منه؟ شعيب. شعيب شعيب جيد. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، حين يلحم بعضهم بعض، جزاكم الله خير، حين يلحم بعضهم بعضا، جزاكم الله خير. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزع قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. وبالله التوفيق. الحديث الأول إيش؟ الحديث الأول سهل بن سعد. سهل بن سعد الثاني. انتهى إلى الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق أيضا بالجهاد. تقدم أحاديث كثيرة في الجهاد، فضله عظيم